من كبار من أفاضل الناس ومن المعدودين بالأصابع أو بأصابع اليد الواحدة. زوجها والدها بدرهمين، فإذا زوج الأب بأقل جاز ذلك، وليس من حقها المطالبة ولو كرهت أن يكون المهر قليلا. نعم. وإن زوجها به أو أي بدون مهر مثلها ولي غيره. إذا زوجها الأب قلنا ليس من حقه الاعتراض، إذا زوجها ولي غيره يعني غير الأب فإن من حقها أن تطالب بمهر المثل. ولي، أعيد العبارة، وإن زوجها به أي بدون مهر مثلها ولي غيره. ولي، وش نعرف ولي؟ ولي فاعل، فاعل، الفاعل الذي كمرفوعي أتى، زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، وقد يقال سعدا وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند. نعم. وإن زوجها ولي غيره. نعم. وإن زوجها به أي بدون مهر مثلها ولي غيره، يعني غير الأب، غير الأب. من حقه تعترف، لكن الأب لو بريال ليس من حقه الاعتراف. نعم. أي غير الأب بإذنها صح مع رشدها، لأن الحق له وقد أسقطته. وإن لم تأذن. نعم. وقد أسقطته، وإن لم تأذن في تزويجها بدون مهر مثلها بغير الأب فلها مهر المثل على الزوج. الآن يقول رحمه الله إذا زوجها بدون مهر المثل بأقل من مهر المثل، فإن كان الأب لا ننظر إليها رضيت أم سقطت، وإذا كان غير الأب فإن رضيت فلا حرج لأن الأمر لا يحدوها، وأما إذا سقطت فلها مهر المثل. إذا زوج الأخ بأقل نقول هي راضية ولا لا؟ قال راضية، نقول خلاص. قالت لا ما رضيت، بنت عمي أعطوها 5000 ريال 10000 ريال وأنا 500 ريال ما أرضى، نقول لها مهر المثل. فإذا كان الأب هو الذي زوج فليس من حقها الاعتراض، قل المهر أو كثر، وإذا كان غير الأب فإن رضيت فعلى بركة الله، وإن سخطت فإنها تستحق مهر المثل. نعم. وإن لم تأذن في تزويجها بدون مهر مثلها لغير الأب فلها مهر المثل على الزوج لفساد التسمية بعدم التسمية فيها، يعني بدون مهر لأنها لم تأذن وليس من حقه ذلك. نعم. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل إذا كان المهر على الإبن، إذا كان المهر هو الإبن هو اللي بيدفع، ما إذا كان الأب هو اللي بيدفع يدفع ماذا، لكن إذا كان المهر يعني مهر زواج الابن على الابن هو الذي يدفع من ماله. نعم. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح لازمة. نعم. لأن المرأة لم ترضى بدونه، لأن المرأة ما توافق على الزواج بهذا الطفل إلا بهذا المبلغ. نعم. وقد تكون مصلحة الابن في أن يقترن بامرأة تراقبه وتتابع شؤونه وتلاحظ عمله إلى آخره. نعم. وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة. نعم. ويكون الصداق في ذمة الزوج. نعم. إذا لم يؤين في الأخ وإن كان الزوج معسرا لم يضمنه الأب إلا إذا قال أنا ضامن فهو يضمن. إذا قال الأب المهر 20000 ريال وأنا أضمنها فيلزمه الضمان. نعم. لأن الأب نائب عنه في التزويج. نعم. والنائب لا يلزمه ما لم يلتزم به. ويقول عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم الزعيم أي الضامن غار يغرم. نعم. والنائب لا يلزمه ما لم يلزم ما لم يلتزم عن عمر عن بكر عن خالد نائب عن لا يلزمه الدفع إلا إذا قال أنا ضامن، فإذا قال أنا ضامن لزمه الدفع. نعم. فإن ذبله غرمت. نعم. والأب ولأب قبض صداق مع مهجور عليها. من يمكن أن يقبض الصداق للبنت الصغيرة، للبنت المحجور عليها، للبنت التي لم تبلغ سن الرشد، أما الكبيرة فهي تسلم صداقها وتعمل به ما شاءت بالمعروف. نعم. ولأب القبض صداق مهجور عليها لا رشيدة ولو ذكرى. نعم. إلا بإذنها. لا رشيدة، فالرشيدة هي التي تسلم المهر، لا يستلمه الأب. نعم. إلا بإذنها. إلا بإذنه، يستلم الأب بإذن ابنته. نعم. وإن تزوج عبد بإذن سيده. إذا تزوج العبد وهو الرقيق بإذن سيده صح، ونقول المهر على السيد والنفقة على السيد والكسوة على السيد والسكنة على السيد إذا تزوج بإذن سيده، وأما إذا تزوج بدون إذنه فيقول عليه الصلاة والسلام فهو عاهر عاهر، ويقول وورد أو نقل الإجماع على بطلان نكاح العبد بدون إذن سيده. نعم. وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده. نعم. وبلا إذنه لا يصح. وبلا إذنه لا يصح. ورد حديث أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، ونقل قال ابن المنذر أجمعوا على أن النكاح باطل إذا تزوج العبد بدون إذن سيده. نعم. فإن وطئ تعلق مهر المسكين. فإن وطئ تعلق بالوطء تستحق المرأة المهر. المهر هذا من نجيبه؟ السيد ما أذن، والعبد وما يملك لسيده، نقول تعلق برقبته، تعلق برقبته كعرس الجناية. مر بنا كعرس الجناية، إذا جنى فإن الجناية تتعلق برقبته. فإن وطئ تعلق تعلق مهر المثل برقبته كعرس الجناية. واضح معنى قولي كعرس الجناية؟ إذا جنى العبد عملا، يعني ضرب إنسانا على رأسه فشجع أحدث فيه موضحة، والموضحة ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة، وفيها نصف عشر أبية، خمس من الإبل، فهي إذا جنى تتعلق برقبته، وإذا تزوج بدون إذن سيده ووطئ فمهر المثل متعلق برقبته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.